بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. لازلنا في الجلسات، سلسلة الجلسات الشبابية التي أظن أنني وصلت إلى عنوان مناسب لها، وهو عنوان لابد أن يكون فيه كلمة سوية. وأعتقد أنه راح يكون سوية المؤمن. هي في سوية المؤمن، السوية النفسي، بس غالبا سوية المؤمن إن شاء الله، بحكم أنه المادة أصلا موجهة للشاب يعني المتجاوز لكثير من الإشكالات أصلا، واللي يسعى لتحقيق درجات عالية في الإيمان والصلاح. طيب، اليوم عندنا موضوع التوازن. موضوع التوازن موضوع خطير جدا، وموضوع في هذا الزمن تحديدا من أخطر الموضوعات اللي ممكن يكون فيها إشكال بالنسبة للشاب. في موضوعات أو أجزاء كثيرة متعلقة بالموضوع. أول شيء، إحنا عادتنا في الجلسات هذه تذكرون نعطي شوية زوم على الموضوع، يعني نقرب الصورة على الموضوع، نشوف إيش أبعاده، بعدين يصير فيه سؤال إنه إيش تماسكم مع هذا الموضوع، بعدين تصير الأطروحة إن شاء الله. فأنا بشكل سريع بتكلم على إيش أبعاد هذا الموضوع بشكل سريع جدا ومختصر كمقدمة. اليوم إحنا في زمن من أكثر الأزمان ترشيحا لعدم التوازن، جيد، لعدم التوازن. هذا يعني يتمثل في صور كثيرة جدا. مثلا الإنسان يكون عنده طموحات عالية جدا جدا جدا، ما ينظر إليها باتزان، تفشل هذه الطموحات، تحدث ردات فعل، ولذلك صرنا نسمع حالات إحباط كثيرة بين الشباب الملتزمين، حالات أحيانا إلحاد، حالات سقوط، أحيانا نشوف أنه بسبب كثرة المآسي والمصائب يصير فيه حالات تعلق شديد ب خلينا نقول حلول حادة وصارمة جدا، ولا تكون هذه مبنية على اتزان. لذلك أن تجد اليوم الشاب الملتزم المستقيم المتزن القادر على إحداث موازنات في كثير من المعادلات المحيطة به، وهي صعبة جدا، فهذا عملة نادرة، هذا عملة نادرة. ولأجل ذلك يعني سيكون اليوم إن شاء الله أولا الاستماع منكم إنه إيش فيه، إيش في قلق حول هذا الموضوع، وبعدين نبغى نتكلم عن صمامات الأمان، كيف يحدث هذا التوازن، إيش المناطق التي إذا اتكأت عليها فإنه إن شاء الله تكون هذه مناطق محدثة ومؤدية إلى التوازن. وفي بعض الأمور المتعلقة بالوحي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التوازن، وفي في عنوان عندي أيضا ليس من عدم التوازن، كذا عنوان ليس من عدم التوازن، وفي عنوان كذلك مصطلحات وألفاظ ومفاهيم متصلة بقضية التوازن. لكن خلينا في البداية نسمع خلينا نشوف السؤال التالي بالضبط. إيش الأشياء التي بالنسبة لك شخصيا تجد صعوبة أو مشقة أو تخوف في عدم إحداث التوازن بينها؟ هذا السؤال الآن، وانتظر منكم الإجابات سواء بالنسبة لكم أو بالنسبة لي الحاضرين في الزوم. تمام، توازن بين الجامعة وإيش؟ طلب العلم والأمور الحياتية أو اهتمام الأمور الحياتية والجامعة مقابل طلب العلم والرسالة. طيب، الأمور الحياتية والجامعة في مقابل طلب العلم والرسالة. إيش كان في جواب؟ موضوع التوازن المشكلة عندي في كل الأمور. طيب، طلب العلم والدراسة والزواج، تربية الأطفال والدعوة. طيب، التوازن بين الأولاد، طلب العلم والعمل والزواج. كلهم جواب الجيل الصاعد، الله أنكم لسه عقب من الحلال. طيب، بين العلم والعمل، الكسب المادي والعمل التطوعي، البناء والعطاء. التوازن بين البرامج العلمية المشارك فيها، أكثر من الإشكالات الحاصلة التوازن بين الأهداف. هذه نقطة رهيبة يا أبو علي، التوازن بين الأهداف خطيرة هذه. ممكن المشاعر تجاه المتغيرات العالمية وبين الثبات على الحق والدعوة. بين معرفة الواقع وبين طلب العلم التأصيل. جيد، تمام، حلو. وأيضا إيش فيه؟ توازن في الأمور الاجتماعية كيف؟ لا لا، أنا أسأل كيف التوازن في الأمور الاجتماعية؟ طيب، في أيضا التوازن، التوازن في أدوار الفرد الاجتماعية، التوازن بين الخوف والرجاء. التوازن بين الخوف والرجاء، جميل. التوازن بين عدم الإفراط والتفريط في الدين خصوصا في هذه الأيام، جميل. يعني في التمسك نفسه، جميل. الحرية والانضباط. طيب، التوازن بين الدراسة الأكاديمية غير الشرعية وطلب العلم الشرعي. التوازن بين الواجبات وإدارة الوقت، جميل. إيش فيه كمان؟ التوازن بين الاستمتاع بالدنيا والتعلق بها، رائع. بين التخصصات، ممكن بين الزهد والإصرار. لا، أنا ما أبغى موضوعات ذهنية عامة، أبغى موضوعات متماسة معك. توازن بين التعمق في التخصص والإلمام العام، جميل. طيب، مشاركة خاصة. التوازن بالالتزام بالإجراءات الوقائية من كورونا. طيب، جيد. الإجابات واضحة، يعني تقريبا هي في فلك ما كتبت قبل اللقاء أصلا. لكن في بعض العناوين كانت جديدة حقيقة، زي مثلا التوازن بين الأهداف نفسها أصلا. هذه مسألة مهمة جدا. أنا كاتب التوازن بين العلم والعمل، تقدر تقول بين طلب العلم وبين التزكية، بين طلب العلم والعبادة، بين توازن بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي، توازن بين حقوق الذات وواجبات الغير، توازن بين طلب العلم وبين العمل للإسلام، بناء والعطاء، توازن بين الدنيا والآخرة، توازن في الأمور الاجتماعية. عموماً مشاركات جيدة. طيب، السؤال التالي، أين تجد مظلة التوازن؟ يعني متى في، يعني خلينا نقول شخص معين أو مجال معين أو صفة معينة إذا رأيتها تقول يا أخي هذا التوازن، يعني أنا بودي أن أصل إلى هذه الحالة من التوازن، سواء في خلينا نقول حديث نبوي معين مثلا، اذا سمعته تقول ايوه يا اخي هذا، يا ليت الواحد يوصل كذا، او شخص من التاريخ مثلا انه كيف استطاع ان يحدث هذا التوازن، او في الواقع مثلا حاله معينه تتمنى ان تصل الى التوازن اللي فيه. فين تجد جاذبيه التوازن لديك؟ اين تجد جاذبيه التوازن لديك؟ طيب، أبو علي يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، عظيم. طيب، في إيمان تقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا مو بس من باب العام، لا، من باب فعلا أنه في توازن عجيب وعظيم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أيضا أبو بكر الصديق في مواقف معينة، كيف؟ هذه كانت فيها موازنة بين عمر رضي الله عنه من كان في خدمة عند، جميل. طيب، وفي ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هذه الآية كأنها من جواذب التوازن، فاتقوا الله ما استطعتم، جميل. أم سليم، جميل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، جميل جدا. هذه كلها فعلا نصوص مركزية في التوازن. ايه، من فمن رغب عن سنتي فليس مني. ساعة وساعة، جميل. جميل جميل جدا. طيب، برضو مشاركات جيدة، ممتاز. كذا احنا خلينا نقول سمعنا ايش في بعض الامور المقلقة في هذه القضية. في، يعني خلينا بس أول شيء ندخل بعض الألفاظ والمصطلحات أو المفاهيم المتماسة مع قضية التوازن، سواء سلبا أو إيجابا. ايش في الفاظ ممكن تكون متصله بالتوازن؟ مو لازم تكون مساويه بس متصله. العدل صح. شوف ترى هذا الموضوع مو ترفي لما نقول ايش الالفاظ. ليش؟ تعرفوا ايش الفائده؟ ايش الفائده لما نقول ايش في الفاظ متصله بالتوازن؟ هذه ترى جماعه فائده منهجيه في البحث العلمي بشكل عام. في البحث اقصد انت تحضر شيء او تبحث عن مساله او تريد ان تفهم مساله من المسائل، هذه مهمه جدا. ايش الفائده انك تاتي بالفاظ قريبه متصله لها علاقه؟ طيب واحدة من أهم الفوائد هي أنه أنت أحياناً لا تجد مادة كافية في اللفظ الذي تبحث فيه، ولكن تجد مادة ثرية جداً في الألفاظ المتصلة بهذا اللفظ. واضح الفكرة؟ واضح؟ يعني مثلاً من الألفاظ المتصلة بقضية التوازن العدل، والعدل مادة ضخمة جداً في القرآن الكريم وفي السنة وفي إلى آخره. واضح؟ مثلاً الوسطية مثلاً مثلا ماشي العدل الاعتدال، ماشي الاعتدال واحدة ترى من صور أو من الألفاظ المتصلة جدا وهو لفظ شرعي، الاستقامة. الاستقامة تحديدا. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا. يعني ترى لن تصلوا، لن تحققوا كل شيء مما أمرتم به. استقيموا ولن تحصوا، يعني أنت عليك بالالتزام، عليك بالجادة، عليك بالعمل، وبعدين ترى أن تحقق كل شيء، ترى هذا ليس مطلوبا منك. أيوة نفس الشيء، الألفاظ المتصلة سواء كانت ألفاظ متصلة متعلقة تعلق تأييدي أو إيجابي أو بالعكس. أي لأنه بضدها تتبين الأشياء. وتعرف يعني لما تقول أنا أبغى أعرف إيش هو التوازن، لأنه راح يجينا إن شاء الله أنه في ترى أشياء تلحق بالتوازن وما هي من التوازن. يعني مثلا من الأشياء التي تلحق بالتوازن ليست من التوازن، اللي هي مثلا في سياق العمل للإسلام، مثلا أي شيء في أذى أو ممكن يسبب لك ضرر في سبيل الله فهو ليس من التوازن. هذا مو صحيح المفهوم هذا. واضح؟ فيعني أنت تحتاج أنك تدرك إيش اللي ضد التوازن وإيش اللي مضده بالضبط حتى تتضح. طب بس معلش، في واحدة من الألفاظ المهمة المتصلة بالتوازن الحكمة. الحكمة وهي مهمة جدا. طيب إيش في عكس التوازن؟ الغلو. الإمعة. لا يعني نبغى ألفاظ محملة. الإفراط والتفريط. العشوائية. التذبذب والاضطراب. تشتت. تنطع. الاختلال. صحيح. طيب هي واضح؟ اي واضح. شوف هي ترى دائما لما يعني تريد ان تتحدث عن موضوع خاص من هذه الموضوعات، حاول ان تأتي بالالفاظ المحيطة به والجمل المحيطة به، لان تعينك على تحديد الاطار العام وايش الموضوعات المتصلة به، وهذا مهم جدا في غاية الاهمية والخطورة يعني. طيب ما الأشياء أو ما الأمور التي تتوقعون أو تعتقدون أنها تعين على تحقيق التوازن بغض النظر الآن التوازن في إيش بالضبط؟ لأنه بعد شوي رح نجي في إيش. إحنا بنتكلم الآن عن الشخص المتوازن، النفس المؤمنة السوية المتزنة القادرة على إحداث التوازنات. يعني بس قبل ما تذكر الإجابات، أيهما أهم؟ أن تعرف الجواب عن كيف تحقق التوازن بين طلب العلم والعبادة كقضية مشغلة لك، أو أن تعرف الجواب عن سؤال كيف أكون أنا شخصا قادرا على إحداث المتوازنات أو التوازنات بين الأمور التي تطرأ علي؟ ثاني بلا شك، صح؟ طيب لأجل ذلك، وهذه فائدة منهجية ثانية ومهمة جدا جدا، وهي في البحث عن إجابات الأسئلة المركزية المتعلقة بالتحديات المحيطة بالإنسان، حاول أن لا تكتفي بالجواب أو بالبحث عن الجواب عن الأسئلة المتصلة بعين مشكلة ما، لأن المشكلات من طبيعتها إيش؟ تتجدد وتتغير بتغير الظروف. لكن حاول دائما أن تبني في نفسك الأهلية والقدرة على الإجابة عن ما يتصل بهذا النوع من المشكلات. واضح؟ فإذا بحثت في موضوع الثبات لا تركز على كيف أثبت أمام فتنة الشهوات، مو لا تبحث، لا تركز، لا تحصر نفسك، ولكن قل كيف أكون في نفسي ثابتا مهما كانت التحديات. واضح الفكرة؟ وفرق بين الأمرين فرق عظيم جدا، وهو يعني خلنا نقول من الأمور المعينة جدا على التفكير الصحيح، معينة جدا على التفكير الصحيح. ففي قضية التوازن، بدل أن تبحث عن كيف أتوازن بين الدنيا والآخرة، أو بين طلب العلم وطلب المال، أو بين حقوق الذات وحقوق الآخرين أو واجبات التي علي تجاه الآخرين، قل كيف يمكن أن أبني نفسي بناء يحدث في قدرة على توليد الإجابات عن أسئلة التوازن. واضح الفكرة؟ والجواب عن الثاني لا يعجب كثير من الناس، ولكنه أهم. أنا أتكلم عن تجربة، يعني أنا بالنسبة لي شخصيا دائما أحب الجواب عن الثاني، ما أحب الجواب عن الأول. حتى مثلا في أسئلة الشبهات، في أسئلة مدري إيش، لما يجي واحد يسأل أحب أعطيه منهجية، تمام، وأقول له يا جماعة، أقول له يا حبي ترى سؤالك هذا ترى والله ما له داعي، يعني ما له قيمة أصلا ترى، لأنه كذا كذا. أحيانا ما يعجبه، يقول لي لا تطول الموضوع، أعطيني جواب عن سؤالي، يعني تحسه كذا يعني، تمام. فتمام ممكن تجاوب عن الموضوع، بس الفكرة أنه الأفضل لك أن تدرك لماذا خرج منك هذا السؤال، وأين موضعه من الخارطة، وأنه أنت لو كنت تفكر بطريقة أخرى لما خرج هذا السؤال، ولو نظرت إلى الإسلام بهذه الطريقة لما إلى آخره. واضح؟ نفس الشيء في قضية مثل هذه القضية اللي هي قضية التوازن، أو أي قضية من القضايا التي تناولناها. مثلا الموضوع السابق كان التفاؤل، إحنا ما كملناه. نفس الشيء مثلا ممكن تسأل تقول أنا في ظل هذا الواقع كيف أكون متفائلا بأن الحال سيكون أفضل؟ ممتاز، ممكن تجد الجواب عن هذا السؤال، وهذا شيء جيد. لكن الأفضل منه والأعلى أن تقول إذا تغيرت الظروف وتجددت الأحوال والمشكلات، سواء أن المشكلة الحالية أو ما سيجد بأيا كان نوعها، كيف أحافظ على أن أكون إنسانا متفائلا؟ واضح؟ طيب، إذن هنا في قضية التوازن، كيف أنا أكون شخص متوازن، أو كيف تكون لدي الملكة والقدرة والأهلية على أن أحدث جوابات عن التوازن؟ مقدمة قبل الذكر هذه الأمور المعينة، أولا انزع من رأسك قضية المثالية، تمام؟ هذا الآن بس حتى تكتنف كل الوسائل، انزع قضية المثالية. يعني لا تظن أنه التوازن، لا تحسب أنه في أحد عايش حياته بالمسطرة، تمام، أنه كل أي تحدي في الكون يأتيه فهو قادر على إحداث التوازن، هنا 50 فاصلة مدري كم، وهنا 49 فاصلة مدري كم، وما شاء الله مضبطها. لا تحسب في شيء زي كذا، ما في شيء زي كذا، تمام، ولن تصل إلى هذه النتيجة أصلا. لكن الذي يطمح إليه، الذي يطمح إليه هو اللا يحيد الإنسان، لا يحيد، بحيث إذا كان عندك مثلا جاذب من هنا وجاذب من هنا، وهذا الجاذب مشكل وهذا الجاذب مشكل، لا تحيد إلى أحد الجاذبين، تبقى في دائرة المنتصف هذه، سواء ذهبت إلى اليمين قليلا أو إلى اليسار قليلا، نقصت قليلا، المهم أنك أنت في دائرة الأمان، دائرة الأمان. فهذه مقدمة مهمة في بين يدي تحقيق التوازن في الذات. أيضا مقدمة أخرى أيضا صغيرة، وهي أنني هنا لا أتكلم عن التوازن المجرد كذا، اللي هو يعني التوازن المجرد بين المعطيات الخارجية. كيف؟ أحيانا يظن الإنسان أنه أنا أتوازن معناه أنه في جاذب من هنا وجاذب من هنا، أكون في النص، يعني هنا 50 متر وهنا 50 متر، أكون في النص، هذا التوازن. إيش الوسطية؟ والله الآن في تيار كذا وفي تيار كذا، أنا لازم أكون في النص، تمام؟ واضح؟ في جامعة ومتطلبات وظيفية، وفي مثلا متطلبات هنا أعطيهم 50% وهذا أعطيهم 50%، والحمد لله رب العالمين. هذا ليس توازنا، هذا ليس توازنا وليس هو المطلوب، تمام؟ هذه هذا تخيل التوازن، توهم التوازن، واضح؟ التوازن الحقيقي وهو العدل أيضا إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل هدف ما يستحقه، إعطاء كل شيء محيط بك ومتعلق بك سواء حق أو واجب ما يستحقه. هذه ما يستحقه تختلف فيها المرجعيات، فيما يستحقه بنظر الإنسان المادي، فيما يستحقه بنظر الإنسان أيا كان. إحنا نتكلم عن إعطاء كل شيء ما يستحقه بنظر الإسلام أو بناء على مبادئ الإسلام، تمام؟ وأيضا بناء على خلنا نقول حتى الإسلام نفسه فيه درجات، تمام؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذول الثلاثة، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق الخيرات، كلهم من أهل الإسلام، جيد؟ وارجعوا لتفسيرها لأنه تفسيرها مهم في شرح الثلاثة هؤلاء. وتعرف يعني في أصحاب اليمين وفي السابقين وفي إلى آخره، والجنة درجات، والصحابة نفسهم في مهاجرين أو في اسمه سابقين بالأول، لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح قاتل. يعني الإسلام نفسه الالتزام به والوصول في تحقيقه فيه درجات، فنحن نريد ونطمح إلى أن نتحدث عن درجات متقدمة، بحكم أنه نتحدث عن أناس إن شاء الله يكونون من أهل التأثير الخير إن شاء الله. طيب، إذن بعد هاتين المقدمتين نقول بسم الله، إيش في أشياء تعين أو تصنع إنسانا متزنا، شخصية متزنة كإنسان مؤمن؟ إنسان مؤمن لديه سوية اتزان، سوية اعتدال. لاحظوا الآن، لا تحصرها بعلم وعمل بمدري إيش كذا، بشكل عام أنا كإنسان لدي المعادلات الكافية في إحداث وتوليد التوازن دائما. طيب، أول شيء، أول نقطة، وهذه النقطة ما تذكر للبركة، تمام؟ وإنما هي نقطة حقيقية. أول نقطة هي ترى مو لازم أنه أنت تكتسبها، بس أنا بقول لك أنه هي كذا. أول نقطة هي الهداية الإلهية، الهداية الإلهية. ليس كل من تراه متزنا وقد أصاب الحق في قضايا التبس فيها الفهم أو حدث فيها الإشكال أو زلت فيها أقدام، ليس كل من أصاب فيها الحق أنه أوه والله ما شاء الله عليه يا أخي هذا إنسان متوازن جدا، يعني صراحة عقليته رهيب. ترى مو دائما تفسرها كذا، ما يصلح يعني تفسرها كذا، جيد؟ في شيء أساسي في هذه القضية اسمه الهداية والتوفيق، وهذا اللي يعني يشرحه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم، لما قال له يا علي قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق. هدايتك الطريق هذه خطيرة جدا. اللي منكم راح مثلا البر وجرب السير في الصحراء، تمام؟ تلتبس عليك الطرق، تلتبس عليك الطرق، تقول يا رب احنا نشيني من هنا ولا من هنا، وما في انوار، ما في شيء، فين المدخل، فين كذا، فين، تمام؟ بعدين احيانا تقول هذا الطريق، هذا اللي تمام. اذكر بالهدى هدايتك الطريق، لما تهتدي لطريق ما، تمام، فتقول ايوه هذا هو الطريق، تمام. وبالسداد سداد السهم، هذا بعد ما عرفت الطريق، بعد ما عرفت الطريق. فالهدى قبل السداد، الهدى اولا ثم السداد ثانيا. طيب الان قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق. طيب ايش يذكرك هذا؟ لا يذكرك بقضيه الالتباسات، هذا انه بهدايتك الطريق يعني من بين الطرق، تمام؟ واحنا نتكلم عن اصابه السويه والاتزان في ملتبس عند الناس واشكالات ومتجاذبات متعدده. واضح الفكرة؟ لا تظن أن تحقيق صفات معينة من العلم والفهم والمدري إيش تساوي تحقيق التوازنات والإصابة فيها دائما. جيد؟ اعلم أنه أن من أعظم صور الهداية الإلهية أن يهدي الله الإنسان إلى الصواب في ملتبسات الأمور. ولذلك في صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي سورة البقرة: فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي حديث علي: قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد السداد السهم. لذلك إذا كنا نعيش في ملتبسات وفي متجاذبات وفي إشكالات متعددة وتزل فيها أقدام من أقدام الصالحين، فلا تظن أنها معادلات معينة ستحل لديك كل المشكلات، ولكن إلجأ إلى الاستهداء في ملتبسات الأمور، فهذه من أهم وسائل تحقيق التوازن أو إصابة الحق في مثل هذه الأطراف المتجاذبة. جيد؟ طيب، هذا واحد. الآن قلنا الهداية الإلهية، وطريق الهداية الإلهية إيش؟ إيش طريق الهداية؟ يعني طريق الذي يرجى به نزول الهداية الإلهية على الإنسان. طيب، هي في عدة أمور: من الدعاء، الدعاء بالهداية، ويعني تختصر القول فيه لتقول إنك أنت أصلاً هو أعظم، هو الدعاء في أعظم سورة في القرآن: اهدنا الصراط المستقيم، حتى تعرف مركزية الموضوع. وعندك طبعا الاستهداء والإنابة، صح؟ الإنابة: ويهدي إليه من أناب، ويهدي إليه من ينيب. الاعتصام: ومن يعتصم بالله فقد هدي. اتباع السنة: واتبعوه لعلكم تهتدون. و ايش قلت قبل شوي؟ المجاهدة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ذكر الشنقيطي أظن أو النسفي قال: والذين جاهدوا فينا، جاهدوا إيش؟ ما جاهدوا إيش؟ جاهدوا ما قال، خلاص جاهدوا فينا، هو فينا بس إيش جاهدوا؟ مر النفس، مر الشيطان، مر الأعداء، المهم إنهم جاهدوا فينا. واضح؟ طيب، هذه زي إن القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم من إيه؟ أقوم في إيش؟ أقوم إيش؟ خلاص أقوم، يهدي التي هي أقوم طريقة وهديا وأخلاقا وإلى آخره. طيب تمام، إذا هذا رقم واحد. تمام، اثنين وأنا كاتب 8 أشياء، بس 8 هذه ما هي مرتبة يعني، فبشوف إيش ممكن أقدم رقم 2. طيب ماشي، خذوها غير مرتبة، غير مرتبة ما في مشكلة، يعني ترتيب ما هو مهم، المهم إنه رقم 2: مصاحبة العاقل المتوازن المتزن الحكيم. هذه المصاحبة من أعظم الأشياء التي يمكن أن تبني إنسانا متوازنا. ولازم ندرك جيدا أن هناك أمور غير الأمور العلمية لا تحصل من الكتب ولا من القراءة ولا من المشاهدة ولا من الاستماع، وإنما تحصل من المعاشرة، تحصل من الخلطة. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس أو أعظم الناس استفادة في هذه الأمة، ليس لمجرد أنهم كانوا يتماسون مع النصوص، نصوص الوحي، وإنما لأنهم كانوا يتصلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعاشرونه ويرونه ويقتدون به ويرون كيف يعمل. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وإيش؟ وفيكم رسوله. كيف تكفرون وفيكم رسوله؟ ها؟ وبعد ما ذكر الله تذبذب المنافقين وخوفهم في الأحزاب وما ثم قال إيش؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو أنتم تعلمون أن الثبات واجب، بس هو ثابت أمامكم، هذا هذه قدوة. على أي حال، من الخسارة للإنسان، خلنا نقول من النقص الذي يمكن أن يحدث للإنسان، هو أن لا يوفق في مسيرته لمصاحبة العقلاء، مصاحبة العقلاء. ولذلك ترى لما كانوا يتكلمون عن العلم والعلماء ومش اسمه الجلوس للعلماء وكذا، ترى هم ما كانوا يقصدون مجرد المعلومات، تمام؟ هم يعني يقصدون شيئا معينا لا يشترى عبر الكتب، لا يؤخذ، واضح؟ وجزء منه ترى أشار بعض العلماء إلى إلى إلى أن جزء منه يعني قد يكون فيه شيء من البركة أو شيء، بس هذا شيء آخر. لكن إحنا نتكلم حتى عن أشياء تكتسب، وهذا ليس خاصا بالعلماء، علماء الشريعة، لا، هذا المعنى اللي أنا أقصد، مصاحبة العقلاء حتى لو كانوا غير متخصصين في العلم الشرعي، جيد؟ الإنسان العاقل الحكيم مو بشرط أنك دائما تكون معه، بس أنه صاحبه ولو قليلا حتى تكتسب منه بعض هذه الأمور. ولذلك خلينا بس نسوي يعني ملاحظة، تبهون المايكات يا جماعة. من صور عدم التوازن في طلب العلم، مهم جدا، ها، هو الشغف بالمعلومات الجديدة وجعل هذه المعلومات هي المعيار الذي يسعى لأجله الإنسان. هذا عدم توازن في طلب العلم، والله انه ايش في جديد، كتاب هذا ما مثلا، هذا الدروس هذه اعرف المعلومات اللي فيها كذا، موضوع ايش الموضوع مثلا عن قيام الليل، عارف الموضوع خلاص، انه انا يجذبني معلومه جديده. طيب ايش ما احب المعلومات الجديده؟ ما حد قال لا تحب المعلومات الجديده، بس احنا نقول لا يصير المحرك لك في موافقتك أو قبولك لدرس ما أو لكتاب ما أو لعالم ما أو أيا كان، أنه هل في معلومات جديدة أو ليست فيه معلومات جديدة، واضح؟ هناك أشياء يمكن أن تكون أهم بكثير جدا جدا من المعلومات، تجدها في المصاحبة أو في السؤال أو إلى آخره. و ايه ما في مشكلة، ما في مشكلة ان انا اشوف يعني اني انا افرح بالجديد وابحث عنه، بس هي الفكرة اني لا اغلق باب شيء قديم لانه ليس فيه معلومة جديدة، لا اغلق هذه القضية، فيها خسارة يعني. على اي حال، او نفس الشيء انه مثلا والله هذا الرجل مثلا عاقل وكل شيء، بس يا اخي ما هو عالم، تمام؟ فانا اذا صاحبته مثلا ما راح يعطيني معلومة شرعية جديدة، فأنا ليش صاحبه يعني؟ أو هذا ترى جزء من عدم التوازن، اللي هو أنه أنا ما أحتاج خبرة في الحياة مثلا، يعني خبرة في الحياة أقصد الخبرة هذه اللي تجي بالتجربة اللي هي العقل وحسن النظر وحسن التقييم الأشياء وكذا، هذه ترى تجي مو بس عند العالم الشرعي، تجي عند أناس من ذوي الخبرة في الحياة وكبار السن وإلى آخره، أصحاب التجارب، جيد؟ خاصة إذا كانوا ذوي إيمان وصلاح، فهذا يجتمع معهم أحيانا التوفيق والتسديد، وليس فقط مجرد الخبرة الحياتية. طيب، إذن السبب الثاني الذي يحدث التوازن في النفس ويصنع القابلية وليس الحل المشكلة المعينة، هو مصاحبة المتزن العاقل الحكيم، وإذا كان لديه العلم الشرعي فهو أفضل وأفضل، وإذا لم يكن لديه العلم الشرعي فأن يكون لديه الصلاح الذاتي في العبادة فهذا ممتاز، وإذا لم يكن لديه لا هذا ولا هذا فلا مانع أيضا من أن يستفاد منه في بعض تجاربه وخبراته في الحياة. طيب، الأمر الثالث الذي يعين على تحقيق التوازن هو الابتعاد عن الوحدة، والانفراد والتمسك بالصحبة الصالحة الناصحة والرفقاء. فإن واحدا من أكبر أسباب عدم التوازن في النفس هو أن الشذوذ والانفراد الذي يمكن أن يحدث الإنسان في طريقه. هذه مشكلة. كثير من الناس الذين لديهم عدم اتزان يكون من أسباب ذلك أنهم يعني آثروا أن ينفردوا عن الناس، ينفردوا عن أقرانهم، ينفرد. طبعا هذه برضو تحتاج توازن، يعني قضية الانفراد وعدم وجود الإنسان في صحبة إذا كانت مؤقتة لهدف محدد فهذه ما فيها إشكال. يعني أنا عارف أنها مؤقتة وأنها لهدف محدد وبسبب معين، مثلا عندي حفظ الصحيحين مثلا نفترض، فأنا أبغى أنفرد عدة أشهر بس أحفظ هذه وما راح أقابل أحد ولا شيء، هذا ما في مشكلة، واضح الفكرة؟ لكن أنا اتخذت قرار العزلة، يعني إبراهيم من أدهم، يعني ما هي مو كذا، يعني إيه أطلع فوق جبل، خاصة الآن يعني كمان مع وجود الثغور الكثيرة جدا التي يحتاجها الناس. طيب الأمر الرابع الذي يمكن أن يحدث الإنسان في الإنسان التوازن، السوية النفسية تكلمنا عنها صح، وهي يعني كل هذه الموضوعات أصلا في السوية النفسية. شفت لما نتكلم عن التفا؟ والسوية فيه ها، شفت لما تكلمنا عن الثبات والسوية اللي فيه، قوة النفس والسوية التي فيها، التعامل مع الهموم والأحزان والسوية التي فيها إلى آخره. مجموع هذه الملفات، تحقيق السوية فيها من أعظم ما يعين على تحقيق القدرة على تحقيق التوازن. يعني أن تكون عندك مشكلات نفسية محيطة بك من كل اتجاه وأنت ما أنت قادر تتعامل بتعامل صحيح ولو نظريا مع هذه الملفات، فهذا أحرى وأجدر ألا تحدث التوازن في المتجاذبات الخارجية التي تحيط بك في غير هذه الملفات. يعني هذه الملفات عارفين، لكن حتى في الملفات الأخرى. لذلك كل ما قيل في السعي في تحقيق سوية نفسية هو في الحقيقة بناء لتحقيق التوازن، بناء داخلي لتحقيق التوازن. جيد. لذلك لا نستهين بقضية هذه الملفات، ملفات السوية النفسية، فهي من أعظم بإذن الله ما يعين على تحقيق التوازن. وتحقيق التوازن ما يتحقق بمعلومة معينة، تحقيق التوازن يتحقق بملفات كثيرة متراكمة عند الإنسان. طيب الأمر السادس بناء الحزمة الأخلاقية الرافدة لتحقيق التوازن بين الأمور المختلفة. في حزمة أخلاقية معينة تعد مغذية للإنسان حتى يستطيع أن يحقق التوازن. يعني مثلا أنت الآن تبغى تتوازن بين البناء والعطاء، تبغى تتوازن بين أهداف معينة كلها عالية وشريفة، تمام؟ مسكت الدفتر، سويت خطة توازنية عظيمة جدا، لو رآها الترك، لو رآها البربر، أول كانوا كفار، مدري مين، لأسلموا، تمام؟ خطة يعني خلاص، يعني نظرية، تعال طبقها، ما في قدرة على التطبيق. طب أنا أخذت درس عن مدري إيش ورسمت الفكرة عشان أسوي التوازن، ما قدرت. ليش ما قدرت؟ طب ليش ما قدرت؟ يعني إيش المشكلة؟ لا، كانت الخطة صحيحة، يعني أنت عرضت هذه الخطة على متخصص في التوازن، تمام؟ قال لك ما شاء الله، لله أنت ولله أبوك إلى آخره. إيه. كيف ما عنده دوافع؟ هو أصلاً عايش آكل هم من المشكلات هذه، فهو عنده دافع كبير وذهب وعمل خطة وبعدين ما هو قادر يطبقها. طيب في حزمة أخلاقية معينة، حزمة قيمية أخلاقية أيا كان، حتظهر لما أسميها. الالتزام بها وبناؤها في النفس هو من أعظم الروافد المعينة على تحقيق تطبيق الأمور النظرية المتعلقة بالتوازن. طيب بس نأخذ نظير مبدأ النظائر، تمام؟ ليش ما الإنسان يتوكل على الله في وقت، بعض الناس ما يتوكل على الله في وقت الشدائد مع أنه يعرف التوكل وقيمة التوكل وأهمية التوكل وفضل التوكل وثمرة التوكل وآيات التوكل، ليش ما يتوكل؟ لا، نفس المبدأ، نفس المبدأ. يوجد مجموعة أعمال بناؤها في النفس مسبقا سيعين على تحقيق التوكل عند الاحتياج إليه. فهمتوا الفكرة؟ هذا بس نظير الآن، شرح نظير، واضح الفكرة؟ مثلا التوكل، إيش من الأشياء اللي تحتاج مسبقا أنها تكون عند الإنسان حتى يستطيع أن يطبق؟ يقين وحسن ظن، صح؟ يقين وحسن ظن. إنسان يقينه ضعيف وما عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، لما تيجي الأزمة والشدة اللي تحتاج توكل ما يقدر يتوكل، ما يقدر يتوكل على الله. طيب هنا الآن، هنا الآن قضية التوازن. ماشي، أنا أخذت المحاضرة كيف أتوازن بين تحقيق أهدافي، كيف أتوازن بين الجامعة والمدري إيش، بين ممتاز والأمور تمام. لما نجي أطبق ما في، إيش في حزم أخلاقية معينة أو بنائية معينة يحتاجها الإنسان؟ ومعليش حتى لو كان مداها طويل، لكن إحنا جالسين نتكلم عن بناء الإنسان المتوازن، لا عن كيف أحدث التوازن في قضية بعينها. إيش في أمور متعلقة؟ طيب، من أعظم الأمور المعينة على تحقيق التوازن الصبر. الصبر، أن يكون الإنسان صابرا صبورا صاحب صبر متعود على الصبر، قد نمى في نفسه الصبر، فهذا معناه أنه إذا أراد أن يفعل مبدأ معين سواء التوازن أو غيره فإنه يستطيع أن يطبقه بإذن الله. ما في خطة نظرية حقيقية يمكن أن تنقلها إلى واقع عملي بدون صبر، إلا إذا كانت خطة شيء بسيط يعني، تمام؟ أنت خذ لك أي شيء، مو بس باب تخفيف الوزن، المدري إيه، كل شيء يبغى له صبر، ما في. قيام ليل، ورد قرآني، طلب علم، قراءة، بناء، إلى آخره، كله يبغى له صبر. صبر مو معناه الصبر يعني، لا الصبر كذا يعني، تعرف لما توصل مرحلة إنه النفس رايحة تجي تمسكها من هنا، تعال تعال تعال تعال أبو الشباب، غصبا عنك تجلس، ما غصبا عنك الآن تجلس بلا لعب، هذا اسمه الصبر، هذا اسمه كذا إنك أنت تصبر غصبا عن نفسي عشان أحقق التوازن. ترى في توازنات تحتاج فهم، ماشي، بس في توازنات تحتاج صبر، تطبيقها يحتاج صبر، تمام؟ لا ننتظر نتائج عالية وكذا نشوف الناس اللي ما شاء الله حققوا درجات عليا في الأمور المتزنة هذه بعدين نقول والله أنا أبغى أصير زيهم يا أخي، يحتاج لأطلب علم وخلاص بصير زيهم، لا مو كذا أبدا. هذا التطبيق بابه آخر، ليس فقط العلم، الصبر، وأمر ثاني وهو هذه الصفة العجيبة احنا ما تكلمنا عنها يمكن سابقا كذا كلام مفرد، ما أدري يمكن بابها مو في باب السوية النفسية، لكنها صفة عظيمة وخطيرة جدا، وهي الحلم. الحلم إيش دخل الحلم بهذا القضية؟ إيش دخل؟ طبعا الحلم، وندرج معها كظم الغيظ، تعرف كظم الغيظ يكون بالحلم، ليس كذلك؟ ممكن يصير بعض الشعارات ممكن تؤدي إلى ردات فعل عكسية. تماما، كثير جدا جدا من الأسباب التي تؤدي إلى عدم التوازن يكون مصدرها الغضب، الغضب وعدم ضبط النفس، عدم ضبط المشاعر، عدم القدرة على التحكم بها، الاستجابة لمؤثر خارجي شعوري يؤدي إلى إشكال معين فتعمل شيء يكون خارج إطار التوازن. لذلك الحلم وكظم الغيظ والقدرة على عدم الاستجابة الغضبية هذا من أعظم الأمور التي يمكن أن تحدث، ليس فقط توازنا نفسا متزنة، وإنما من أعظم الأمور التي تحدث السوية النفسية بشكل عام. والحديث عن هذا حديث يعني يطول جدا. ومن العجيب جدا أن هناك بعض العبارات المتقدمة أظهرت يعني البصر النافذ لبعض العلماء في إدراك هذه القيمة. تخيل مثلا ابن المبارك يسأل عن حسن الخلق، ما هو حسن الخلق؟ ما كذا سؤال عام، حسن الخلق هذا اللي وردت فيه نصوص شرعية كثيرة جدا، إيش هو حسن الخلق؟ يقول كظم الغيظ أو ترك الغضب. ما هو حسن الخلق؟ يقول ترك الغضب. تمام؟ في سورة آل عمران إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا، بعض المفسرين قالوا سيدا أي حليما، معنى سيدا حليما. تمام؟ لما أيضا في أظن في قول الله سبحانه وتعالى ربانيين، ولكن كونوا ربانيين، أظن أن من المفسرين من قال الربانيون هم الحلماء والفقهاء، فقهاء وحلماء. تمام؟ ليش يصير عدم توازن؟ يصير عدم توازن من أعظم الأسباب هو عدم القدرة على التحكم في المشاعر وما الذي يمكن أن تحدثه. تمام؟ مثلا التوازن بين التعامل الحسن أو إعطاء الواجب لمن علي واجب تجاهه وبين ما يحدث من سوء خلقه تجاهي، صعب التوازن، صح؟ مثلا أب أو أم، أنت عندك حقوق شرعية عظيمة، تمام؟ وابتليت بأب أو أم فيهما ظلم، كيف تحدث التوازن بين هذا؟ لازم يكون هنا، يعني هنا العامل الأساسي ترى هو ليس عامل مفاهيمي معرفي، تحتاج العامل المفاهيم المعرفي في قضايا معينة. مثلا هل تجب علي الطاعة هنا في هذه القضية؟ تمام، هذه عامل معرفي، بس تحتاج إلى عامل من الحلم والصبر وحتى تستطيع أن تفعل قضية التوازن. تمام؟ والعنوان الإطار العام لهذا التوازن في سورة لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. شوف كيف، لا تطعهما وصاحبهما، تطعهما في هذا الشرك وصاحبهما في الدنيا معروفة. أما الطاعة والاتباع أو السلوك والصحبة الخاصة فهي في تكملة الآية، وإيش؟ واتبع سبيل من أناب إلي، هذول هم من أصحاب، هذول هم من. تمام؟ لذلك تغذية النفس بحزمة تغذية النفس بحزمة من الأخلاق المعينة هي من أعظم ما يعين على تحقيق السوية النفسية التي المعينة على تحقيق الاتزان، ومن أعظمها الصبر والحلم وكظم الغيظ. تمام؟ جميل. طيب كم الساعة؟ طيب عشان بعد شوية في الحق الدرسة 3:30 يبدأ العرض. طيب يعني باقي لنا 10 دقائق كذا إن شاء الله نختم. طيب إيش فيه أيضا؟ كم ذكرت عفوا؟ 6 ولا 5؟ أنت كتبت 10؟ جبت 10. فين جبت 10؟ تفاصيل. طيب 5 ها؟ افتح هذا شو الله. مو هاي مفتح من فوق. عاد افتحه كمان خلينا نتهوى شوي. الثلج جالس يدخل من الطاير. في احد من جدة هنا؟ طيب وين سلمان مو فيه؟ طيب الأمر السابع المعينة تحقيق السوية النفسية أو التوازن تحديدا. توازن طبعا بالمناسبة يعني ترى لما قلت تحقيق السوية النفسية ترى من أعلى صور السوية النفسية القدرة على تحقيق التوازن. يعني السوية النفسية تعطيك نتائج تمام، هذه النتائج إذا حققت درجة دنيا من السوية النفسية يمكن أن تحقق بعض النتائج، بس التوازن تحديدا صعب. التوازن تحديدا صعب، ما يتحقق إلا بسوية نفسية عالية جدا، هذه المشكلة. طيب الأمر السابع والثامن سويا، لأن هما واحد منطلق والثاني منتهى. اليقين، اليقين بالمنطلقات والإيمان بالرؤية والأهداف. اليقين بالمنطلقات والإيمان بالرؤية والأهداف، إيش علاقة هذه بالتوازن؟ إيش علاقة هذه ببناء إنسان متوازن؟ إيش العلاقة؟ اليقين بالمبادئ والمنطلقات اللي في أعلاها أصلاً الإسلام وصحته وعظمته وإلى آخره، ثم الإيمان بالرؤية والأهداف. وشيخ لو فوق الزعزع فهو يعني لا شعورياً أو مبدئياً أصلاً راح نفسيته واتزانه راح يقلبه فوق الإسلام والبعد هذه كلها. تمام. هذه كلها أصلاً في كل مكان. جميل. أسفل فخلاص وصل اللي فوق عنده مضروب. جميل. وشيخ عنده هنا أنت تعدل البوصلة إذا شوي كله لا أنت في إسلام. أنت بدك يا عمل الإسلام لا تضغط كثير بعمل دنيا. طيب خلينا نجيب صورتين، كلام صحيح بس خلينا نجيب صورتين دقيقتين جدا. الآن واحدة من أبرز صور عدم التوازن، من أبرز صور عدم التوازن إنه يكون الإنسان متحمس مثلا لتجربة ما داخل الإطار الإسلامي، تمام، مشروع معين أيا كان، متحمس متحمس متحمس متحمس، فشل من ناحية النتائج المحسوسة. أحيانا يصير السقوط حر غير يعني على أم رأسه على الأرض، ما في مثبتات تجعل السقوط هذا على الأقل على الأقل يقف عند حد ما. ليش؟ اليقين نفسه كان ضعيف، المبادئ المؤسسة له ضعيفة جدا. جيد، فهو متحمس الإسلام والمسلمين والإسلام والمسلمين وسأحقق النتائج والثمرات، جاءت تجربة معينة، هذه التجربة فشلت من الناحية شو اسمه المادية، أو حتى فشلت من الناحية القيمية لأنه كان فيها تطبيق خاطئ مثلا أيا كان. يعني الفشل مو لازم عدم تحقيق نتائج ثمرات، أحيانا صدمة في الطريق، تمام. فإيش يصير عشان مو متزن؟ يرجع، مو يرجع يبطل هذه التجربة أو هذا الجزء أو هذا الفرع، يرجع على الأصل والأساس فيمسحه من الأرض. اليوم كنت واقف على مثال لوحدة نسوية، واحدة نسوية يمنية زوجت وهي عمرها صغيرة جدا، وما أدري إيش تعرض لزواجهم مشكلة وكذا، وسائرة الآن متبنية مشروع مقاومة الزواج بين قوسين القاصرات، و ماسحة معاها في الطريق الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم والكل شيء، كل شيء مسحته، تمام. هذه مشكلة القضية أيا كان المعطيات يا أبو حميد على أصلا على نفس القصة، بس قصدي الفكرة يعني، تمام. وهذا موجود كثير جدا، هو مثلا مصاحب لمجموعة من طلاب العلم، تمام، اكتشف كذا فجأة أنه بعض طلاب العلم هؤلاء عندهم معاصي وذنوب وما أدري إيش، فحطهم كومة نفاق، وبعدين رجع وقال كل أصلا للناس اللي زي كذا كلهم فاسدين، وانا اصلا غلطت انه ما مدري ايش، ولو كنت انا وشويه شطب على الكل. كثير جدا جدا جدا. ايش سبب عدم التوازن غير الامور الاخرى؟ واحد من الاسباب هو انه اليقين الاولي الاساسي الارضيه التي يجب ان تكون غير قابله لانك انت ترجع تكسرها، هذه لم تكن صلبه. ولذلك من أعظم أسباب تحقيق التوازن على الأقل من جهة عدم الخسارة الحادة عند عدم التوازن هي تأسيس اليقين بشكل قوي. هذا من حيث اليقين اللي هي المنطلقات الأساسية اللي هي عن الله والإسلام والنبوة وال يعني خلينا نقول حتى بعض الأمور التفصيلية الصحابة الكذا يعني في بعض القضايا ساعة المرحلة الأولى. طب والرؤية احنا قلنا الآن وضحنا ايش العلاقة بين فقدان اليقين وبين عدم الاتزان. الرؤية ايش العلاقة؟ العلاقة هي انه واحدة من اعظم الاسباب لتحقيق عدم التوازن في القضايا اللي ذكرتموها في البداية هي عدم وضوح الرؤية التفصيلية للإنسان وعدم العمل على ضوئها. عدم العمل على ضوئها يعني انا عندي هذا الهدف يجب أن يحقق وعندي ضمن هذا الهدف 1 2 3 يجب أن يحقق. إذا لم تكن هذه بوصلة بالنسبة لدي ها، فالعوارض التي تأتي أثناء الطريق هي كفيلة وحدها بأن تجرف الطريق الذي تمشي فيه وتحدث لك حالة عدم اتزان. صورة من صورها صراع في الطريق، مشكلة، انتقاد، أي إن كان من الأشياء التي تحدث في الطريق، التفاتك لها أحياناً، يعني إحنا ما نقول لا تلتفتوا، بس إحنا نقول أحياناً المبالغة في القضية تحرف الإنسان عن طريق تحقيق هذه الرؤية، وبالتالي يحدث عدم التوازن، وبالتالي تحدث إشكالية التشتت والفوضوية والاضطراب و و و و إلى آخره. هاي 8 أمور معينة على تحقيق التوازن والسوية في النفس. مواطن زلل، مواطن زلل. 1 وجود المكتسبات الدعوية، هذا موطن زلل في عدم التوازن. كيف؟ أول شيء يكون شان الدين، بعدين يوصل لمنصب معين، بعدين يصير شان منصب. لا لا لا لا، إحنا نقول عدم التوازن، مو تغير القلب، مو أيا كان. غير الغرور، يعني الغرور ما أتكلم من ناحية قلبية الآن. أحيانا عدم تقدير أو عدم بالضبط تفاؤل زائد، عدم القدرة على تحديد الموقع بالضبط. يعني مثلا أنت سابقا كانت غاية أمانيك أنك تلقى مركز تسوي فيه نشاطاتك، تمام؟ جاتك عمارة 5 أدوار ولا 7 أدوار، صار عندك 30 موظف، انت عارف حاس كذا شويه انه المفروض يدرجوك في الشركات العظمى في العالم، ثاني شركه، المفروض انه تمام كذا، تحس انه يعني خلاص تمام، اي يعني خلاص ما شاء الله تبارك الله يعني. ايوه في الاخير ترى يعني ورقه تنسحب منك وتروح كل شيء يعني، تمام. اي فوجود المكتسبات احيانا تحدث حاله من عدم التوازن، حاله كبيره من عدم التوازن، ما يقدر الإنسان نفسه، ما يعرف هو فين واصل. نفس الشيء على المستوى الشخصي، مثلا حفظت الصحيحين، أنا هي حفظت الصحيحين، شايفني أنت، شايفني أمامك على الصحيحين، تمام تمام. طيب يعني ترى ابن تيمية حفظ جمع من الصحيحين وعمره 10 سنوات تقريبا، عادي يعني، ترى يعني هي في الأخير ترى يعني عادي يعني شيء كويس، بس عادي جدا ترى، ما هو شيء كبير يعني. إيه يعني حفظ الصحيحين لا يساوي إنك أنت عالم، ولا يساوي إنك أنت طالب علم متقدم، هو يساوي إنك أنت خدمت نفسك في المستقبل إذا لما تبغى تحتاج دروس أو علم أو شيء، فأنت هيأت نفسك بحفظ شيء زي كذا، تمام؟ وجود المكتسبات افرح بها، تمام، احمد الله عليها، مطلوب، فعلها لتكون أحسن، تمام، بس انتبه يا أبو الشباب، لا تتحمس كثير. إذن عنوان جديد، مواطن زلل. وين مواطن الزلل في عدم التوازن؟ 1 منها وجود المكتسبات، موطن زلل، انتبه، تمام، انتبه. 2 فشل التجارب، موطن زلل في عدم التزان خطير جدا. والله سوينا بتجربة معينة، عاد كل ما كبرت كل ما كان النتيجة السلبية أكبر إذا فشلت، تمام؟ ايه مشكلة كبيرة جدا، مشكلة. طيب الامر الثالث من مواطن الزلل، طول الطريق، اوه يا هو موطن زلل خطير جدا. شفت دحين ترى سنة سنتين برامج وحماس ومدري ايش وما شاء الله، اصبر 7 سنوات 8 سنوات شوف شوف ايش يصير. تمام؟ طول الطريق من اعظم مواطن الزلل، من اعظم مواطن الزلل فتور، التذبذب، الملل، الاضطراب، عدم التوازن، بحسب طبعا بحسب. فطول الطريق من مواطن الزلل، فالإنسان ينتبه، يحتاج إلى تجديد دائما، تجديد إيماني، تجديد كذا. من مواطن الزلل ما أدري إيش ممكن أسميه كذا كعنوان، لكن خليني بس أقربه، اللي هو خلنا نسميه كذا تجوز، مع إنه هذا الوصف حقيقة ما هو معياري. سك سك سك. هو تحت سوء الفهم للنصوص، سوء الفهم للدين، وأقصد به خاصة ناحية التشدد، التشدد في الفهم، بس يعني ما فكرت في عنوان مناسب له يصف الحالة هنا فيما يتعلق بالزلل. هذا بارد لو تكون، لكن هذا من مواطن الزلل الكبير جدا. خلينا نسميه الغلو، الغلو في فهم الدين، يعني الغلو في فهم الدين، الغلو كلفظ شرعي. هو الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لما جاءوا قالوا يا رسول احنا نصوم ولا نفطر وننام، ولا نقوم ولا ننام، ولا نتزوج النساء او ولا ناكل اللحم ايضا في روايه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. هنا المشكلة، عدم التوازن، موطن الزلل هنا هو الغلو في فهم الدين، الغلو في فهم الدين. لكن احنا عندنا اليوم مشكلة، هي الغلو في النظر الى الغلو. تمام؟ والله من جد. فعشان كذا في بعض الملفات لما يصير فيها غلو، يصير فيها يعني ردات فعل، ايه، فيحتاج الإنسان يحتاج كذا اتزان عميق جدا في النص، في المنتصف. الغلو في فهم الدين واحدة من المواطن الخطيرة جدا لإحداث عدم التوازن، خطيرة جدا جدا. وبالمناسبة الذي يغلو في فهم الدين يكون أكثر الناس تفاؤلا، وأكثر الناس بذلا، أكثر الناس عطاءا طبعا إلى حد ما، بعدين يقع. هذا عشان كذا خطير القضية. لذلك في حالات خلينا نقول في حالات الإصلاح أو الصعود أو إلى آخره، دائما في خطورة في هذا الفهم. ولذلك حالة الاتزان النبوية خطيرة جدا وعظيمة وعجيبة، انه جاهليه سوداء مظلمه ثم ياتي الاسلام ونفوس الصحابه قابله لان تفعل اي شيء، ثم ياتي التوجيه النبوي: لا لا، مهما عليكم ما تطيقون من الاعمال فوالله لا يمل الله حتى تملوا، سددوا وقاربوا وابشروا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجه والقصد القصد تبلغوا. ها، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، عجيب الحديث هذا، اخذناه في غيث الساري. هذا الغلو في فهم الدين خطير جدا. ترى البعض ما يفهم الغلو كويس، يعني عارف كثير من المعالجات المعاصرة ترى بين قوسين من جنبها، يعني فعلا يعني. انه ايش الغلو في الدين؟ في مسألة كذا، في مسألة كذا، في مسألة كذا، انت تقول كذا اذا انت عندك غلو. سخافة يعني في تحليل الموضوع، سخافة حقيقة. الغلو سبحان الله له ارتباط نفسي مخيف جدا، ما أتكلم عن نفسي العضوي الآن، أتكلم عن نفسي خلنا نقول طريقة نظر الإنسان من الناحية الشعورية، له شيء عجيب. ذلك تجد سمات مشتركة. ترى في بعض الاتجاهات اللي اليوم مخرجاتها في الأقوال متعارضة تماما، ها، وهي متفقة تماما تماما في أصل النظر، ويجمعها منهج واحد. في الطريقة وفي التفكير وفي النفسية وفي الشعور وفي التعامل مع المخالفين والتعامل مع الخصوم ويكفروا بعض، وهم كلهم من مشكات واحدة. ولو شئت لسميت، لكن المكان مو مناسب للتسمية. اي اقول لكم بعد ما نقفل. طيب باقي دقيقة ابشر. لا فعلا والله، عموما الغلو، شفت قضية الخوارج مثلا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك مثال عجيب على هذه القضية. انت تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحقر احدكم صلاته الى صلاته، يكلم الصحابة، الصحابة الصحابة، يقول للصحابة منبها انه ترى انتم اذا رأيتم عبادتهم ستستحقرون عبادتكم امام عبادتي. اذاك اللي قتل علي بن ابي طالب، نشوف الحوار لما تكلموا لما ناقشوه، انت ندمان، انت كذا، وجلس يذكر الله الى ان مات. ولما مدحه اصحابه الخوارج قال يا ضربة من تقي ما اراد بها، ضربة قصده ضربة لعلي قتل فيها علي، قال يا ضربة من تقي ما اراد بها الا ليبلغ عند العرش رضوانه. اي والى اخره. طبعا ما ما ما مو القضيه ان هم عندهم يعني عدم، لا، بس الغلو في فهم الدين وفي التعامل معه خطير. لذلك هذه ضروره التوازن والاتزان، يعني ايه عدم الافراط وعدم التفريط قضيه في غايه الخطوره يعني. المهم هذه بعض مواطن الزلل، ليس من عدم التوازن شراء النفس ابتغاء مرضات الله. شراء النفس ايش معناه هنا؟ بيعها. ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه. وانت ايش تتخيل لما يبيع نفسه انه كيف راح تكون حياته؟ راح تكون باذلها لله سبحانه وتعالى. باذلها لله مو معناه مو معطي حقوق الاخرين، بس معناه انه هو التفاته الى الدنيا ترى ضعيف وقليل وكذا والى اخره. تمام، هذا ليس من عدم التوازن. ليس من عدم التوازن وجود الأذى والضرر الذي يمكن أن يلحق الإنسان في سبيل الله، ليس من عدم التوازن. تمام، هذه برضو تحتاج اسمها في وقت الآن لها. من أنوار الوحي إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك ضيوفك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا. من التوازن عليكم ما تطيقون، من التوازن استقيموا ولن تحصوا، من التوازن والقصد القصد تبلغوا، من التوازن فوالله لا يمل الله حتى تملوا. هذه يعني خلينا نقول إطلالة ولمحة سريعة ومختصرة إلى حد ما عن موضوع التوازن في ملف السوية النفسية، سوية المؤمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العدل والقسط والاتزان والحكمة، وأن يقينا شر أنفسنا. قال الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شح أنفسنا وشرور أنفسنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويسددنا ويعفو عنا ويعافينا ويرزقنا الثبات على دينه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.